اللاويين الأصحاح الحادي والعشرون. وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل، لأجلها يتنجس كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه، لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم ولا يحلقوا عوارض لحاهم ولا يجرحوا جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذوا، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه. فتحسبه مقدسا لأنه يقرب خبز إلهك، مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه ولا يأتي إلى نفس ميتة ولا يتنجس لأبيه أو أمه ولا يخرج من المقدس لئلا يدنس مقدس إلهه، لأن إكليل دهن مسحة إلهه عليه، أنا الرب. هذا يأخذ امرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ، بل يتخذ عذراء من قومه امرأة، ولا يدنس زرعه بين شعبه، لأني أنا الرب مقدسه. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم، ولا من في عينيه بياض، ولا أجرب ولا أكلف، ولا مردود الخصي. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه. خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل.